قوله ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. قال ابن عباس ترجي تؤخر أرجه أخر. لما شكا نساء الرسول وبكينا وقلنا يا رسول الله النساء في الحرير والذهب والنساء في الطعام والشراب ونحن في هذا البؤس فماذا يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأنزل الله عليه قوله يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأصرحكن صراحا جميلا وإن كنتن تريدن الله ورسول الدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. واختارن رسول الله عن الدنيا بما فيها فرضي الله عنهن وأرضاهن. هنا أعطي الرسول هذا المجال الواسع، يا رسولنا ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، أنت مخير، النسوة تسعة، إن شئت قدمت عائشة أو فلان أو فلان. أعطاه الله هذا الاختيار رحمة به. ثم قال الشيخ حدثنا زكريا بن يحيى حدثنا أبو أسامة قال هشام حدثنا عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها، قولوا رضي الله عنها، إنها أم المؤمنين، إنها حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت كنت أغار تحمل الغيرة على اللائي وهبن أنفسهن، تتألم من التي تقول وهبتك نفسي يا رسول الله، سواء كان معقود عليها وما عقد عليها، كانت أغار عاش على هذا. قالت وأقول أتهب المرأة نفسها، كيف هذا؟ تعجب كيف تعطي المرأة نفسها. فلما أنزل الله تعالى ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك، قلت ما أرى ربي إلا يشرح إلا يسارع في هواك يا رسول الله. هكذا قالت له رسول ما أرى ربك إلا يسارع في هواك، ما شاء الله. وقال الشيخ حدثنا حبان بن موسى أخبرنا عبد الله أخبرنا عاصم الأحول عن معاذ عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ندرس السنة صلى الله عليه وسلم كان يستأذن في يوم المرأة منا بعد أن أنزلت هذه الآية ترجي من تشاء وتؤوي الليلة ليلة فلانة يستأذن تسمحي لي ليلة أنا عند فلانة بين نساء التسعة، كان يستأذن في يوم المرأة التي لها في ذلك اليوم والليلة منا بعد أن أنزل الله هذه الآية ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. فقلت لها ما كنت تقولين أنت؟ قالت كنت أقول له إن كان ذاك إلي فإني لا أريد يا رسول الله أن أوثر عليك أحدا. تابعه عبادة في ابن عبادة في سمع هذا، هكذا قال تقول له إن كان ذلك اليوم يومي ما أريد أن أتنازل عنه. ثم قال الشيخ باب قوله تعالى لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام، إلى قوله إن ذلكم كان عند الله عظيما. الآيات لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرينه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلك كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من حق. وإذا سألنا من وجدك إلى قول عند الله أجر عظيما. ماذا تقول؟ يقال أناه إدراكه. أنا يعني أناة فهو آن، ما قال آنية، لعل الساعة تكون قريبا، ما قال قريبة، تكون الساعة قريبا، هذا يتعلق باللفظة. إذا وصفت صفة المؤنث قلت قريبة، الساعة قريبة بالهل وصفت وصف، لكن هذا مصدر. وإذا جعلته ظرفا وبدلا ولم تريد الصفة نزعت الهاء من المؤنث، وكذلك لفظها في الواحد والاثنين والجمع للذكر والأنثى، هذا يتعلق بكلمة الساعة ما قال قريبة. كذلك أنا يعني. وقال حدثنا مسدد عن يحيى عن حميد عن أنس قال قال عمر رضي الله عنه قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل عليك البر والفاجر؟ فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب فأنزل الله آية الحجاب. هذه من فضائل عمر. عمر اقترح على الرسول يا رسول لو أمرت نساءك بالحجاب عن الرجال فأنزل الله آية الحجاب. وقال الشيخ حدثنا محمد بن عبد الله الرقاشي قال حدثنا معتمر بن سليمان قال سمعت أبي يقول حدثنا أبو مجلز عن أنس بن مالك رضي الله عنه خادم الرسول صلى الله عليه وسلم قال لما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش دعا القوم فطعموا ثم جالسوا يتحدثون في المكان الذي أكلوا فيه في بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا هو كأنه يتهيأ للقيام فلم يقوموا، ما سيقول لهم قوموا أنا مشغول أو عندك هذا، يتهيأ القيام فلم يقوموا، فلما رأى ذلك قام، فلما قام من قام وقعد ثلاثة نفر فقط، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليدخل فإذا القوم جلوس ثلاثة، ثم إنهم قاموا، قال فانطلقت فجئت فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قد انطلقوا، فجاء حتى دخل فذهبت أدخل فألقى الحجاب بيني وبينه، فأنزل الله يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم الآية، نزل الحجاب في هذه الحادثة، أنس ما دخل. وقال الشيخ حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة قال أنس بن مالك أنا أعلم الناس بهذه الآية أي آية الحجاب، وبين فقال لما أهديت زينب بنت جحش رضي الله عنها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أهداه إياه؟ الله، كما تقدم الله زوجه بها، كانت معه في البيت صنع طعاما ودعا القوم فقعدوا يتحدثون، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يخرج ثم يرجع وهم قعود يتحدثون، فأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إليه إلى قول من وراء حجاب، فضرب الحجاب وقام القوم. عرفتم الحجاب؟ منع المرأة أن ينظر إليها رجل أجنبي سواء كانت من نساء الرسول أو من غيرها. وقال حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه قال بني على النبي صلى الله عليه وسلم بزينب، بنى بها بزينب بنت جحش هذه التي تزوجها أولا مولاه، قال بني على النبي صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش بخبز ولحم، فأرسلت فأرسلت على طعام داعيا إليه فيجيء قوم فيأكلون ويخرجون، ثم يجيء قوم فيأكلون ويخرجون، فدعوت حتى ما أجد أحدا أدعو، كلهم أكلوا وشربوا. فقلت يا نبي الله ما أجد أحدا أدعوه، قال ارفعوا طعامكم. وبقي ثلاثة رهط يتحدثون في البيت، ما زالوا هم الأولون. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فانطلق إلى حجرة عائشة، فقال السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله. فقالت عليك السلام ورحمة الله، كيف وجدت أهلك؟ بارك الله لك، هذه عائشة تقول. فتقرى حجر نسائي، يعني تتبع حجر نسائي كلهن، يقول لهن كما يقول لعائشة، ويقولن له كما قالت عائشة السلام عليكم ورحمة الله، ورد كذلك. ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم فإذا ثلاثة من رهطين في البيت يتحدثون، وكان النبي صلى الله عليه وسلم شديد الحياء، فخرج منطلقا نحو حجرة عائشة، فما أدري أخبرته أخبر أن القوم خرجوا، فرجع حتى إذا وضع رجله في أسقفة الباب، عتبة الباب داخله وأخرى خارجه، أرخى الستر بيني وبينه، وأنزلت آية الحجاب. أنس هو الذي أخبر هذا كما أخبر. وقال حدثنا إسحاق بن منصور، أخبرنا عبد الله بن بكر السهمي، حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه قال أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بنى بزينب، أولم يعني قام وليمة بزينب بنت جحش، فأشبع الناس خبزا ولحما، ثم خرج إلى حجر أمهات المؤمنين كما تقدم يباري يسلمن علينا، كما كان يصنع صبيحة بنائه فيسلم عليهن ويدعو لهن ويسلمن عليه ويدعون له. فلما رجع إلى بيته رأى رجلين جرى بينهما الحديث، فلما رآهما رجع عن بيته، فلما رأى الرجلان نبي صلى الله عليه وسلم رجع عن بيته وثبا مسرعين، فما أدري أنا أخبرته بخروجهما أم أخبر بالوحي. فرجع حتى دخل البيت وأخى الستار بيني وبينه، وأنزلت آية الحجاب، لأن أنس كان يدخل بيوت الرسول خادمه، ولكن لما نزلت الآية انتهى. وقال ابن أبي مريم أخبرنا يحيى قال حدثني حميد سمع أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما سمعته. وقال حدثني زكريا بن يحيى حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجت سودة زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم بعدما ضرب الحجاب، خرجت لحاجتها، وكانت امرأة جسيمة لا تخفى على من يعرفها، فرآها عمر بن الخطاب فقال يا سودة أما والله ما تخافين علينا، فانظري كيف تخرجين. قالت فانكفأت متراجعة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي، وإنه لا يتعشى وفي يدي عرق لحم، فدخلت فقالت يا رسول الله إني خرجت لبعض حاجتي، فقال لي عمر كذا وكذا. قالت فأوحى الله إليه ثم رفع عنه وإن العرق في يده ما وضعه، فقال إنه قد أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن، لكن تخرجن متحجبات فقط، أما الخروج جائز. عمر أنها كيف تخرج والحجاب ما يسمح بالخروج، لكن تكون مستترة متحجبة كما تم في هذه الحادثة. وقال الشيخ باب قوله إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان، إلى قوله شهيدا الآية. قال حدثنا أبو اليماني أخبرنا شعيب عن الزهري حدثني عمر بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت استأذن علي أفلح أخو أبي القعيس بعدما أنزل الحجاب، فقلت لا آذن له حتى أستأذن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أذن فإن أخاه أبا القعيس ليس هو أرضعتني، ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس. فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له يا رسول الله إن أفلح أخ أبي القعيس استأذن، فأبيت أن آذن حتى أستأذنك. فقال صلى الله عليه وسلم وما منعك أن تأذنين عمك؟ فقلت يا رسول الله إن الرجل ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس. فقال إذني له فإنه عمك أخو زوجك من الرضاعة، تربت يمينك. قال عروة فلذلك أنت عائشة تقول حرموا من الرضاعة ما تحرمون من النسب. وتقدم لنا هذا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول السائل فضيلة الشيخ ما هي أفضل صيغة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ سائل كريم يقول ما هي أفضل صيغة من صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ ذكرنا غير ما مر أن أهل العلم قالوا هي الصيغ نيف وثلاثون صيغة، لكن علمنا أفضلها الصلاة الإبراهيمية التي نصلي بها في كل فريضة ونافلة، وصيغتها كما تعلمون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه أتم صيغة وأعلاها وأفضلها. أدنى صيغة اللهم صل على محمد وآله وسلم تسليما، أصغر صيغة اللهم صل على محمد وآله وسلم تسليما، بهذا نصلي الآلاف يوم الجمعة وليلته اللهم صل على محمد وآله وسلم تسليما، وصيغ كثيرة. جزاكم الله خيرا. يقول السائل كم من اسم للنبي صلى الله عليه وسلم وهل طه وياسين أسمائه؟ سائل يقول هل طه وياسين من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم؟ أهل العلم أهل البصيرة من الصحابة والتابعين ما قال أحد ياسين هو محمد صلى الله عليه وسلم ولا طه هو محمد صلى الله عليه وسلم أبدا. مالك في الموطأ قال للرسول خمسة أسماء: محمد، أحمد، الماحي، الحاشر، العاقب، خمس أسماء، ما في طه ولا ياسين. لكن بعض المفسرين يقول طه بمعنى طأ رجلك وأنت واقف، قالوا كان يصلي وهو واقف يتعب قالوا طأ رجلك، لما يؤولون كلام الله ويحرفونه. طه مثل صاد، طاسيم، ألف لام ميم، قاف نون، حروف مقطعة، آية من آيات الله في كتابه. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل والدي عليه صيام أربع شهور وذلك بسبب حادث وتوفي معه شخصين، والآن هو مريض ولا يقدر على الصيام، فهل يجوز أن أصوم عنه؟ الجواب ما ورد أنك تصوم عن أبيك إلا إذا كان ما صام في رمضان لمرض أو كذا تقضي صيامه، أما قضيه القتل والحادث ما دام ما استطع يصوم معفو عنه حتى يقدر، لأن القتل فيه عتق رقبة، من قتل ظلما من قتل خطأ عليه عتق رقبة، ما يستطيع صيام شهرين متتابعين. العتق الآن غير موجود الرقاب، الصيام يوم ما يستطيع يصوم، ما استطاع لا شيء عليه، ما نقول يقضي عنه ولده أو أخوه. جزاكم الله خيرا. يقول السائل هل إذا اغتسلت غسل الجمعة بعد صلاة الصبح يكفي أم يجب أن أغتسل؟ سائل يقول إذا اغتسلت يوم الجمعة بعد صلاة الصبح جامع أهله واغتسل هل يجزي ذاك الغسل أو لا بد من الغسل عند الذهاب إلى الجمعة؟ الجواب الغسل بعد طلوع الفجر يكفي عن غسل يوم الجمعة، الغسل قبل الفجر في الليل ما يكفي، لا بد تعيد ذلك. الغسل سنة مؤكدة كالواجب يوم الجمعة. من اغتسل بعد صلاة الصبح بعد الفجر وقبل الصلاة لا حرج، يكفيه ذلك عن غسل الجمعة. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل فضيلة الشيخ أنا شاب وبقي لي أسبوع على حفل زواجي وأريد أن تكون وليمتي في الظهر وأمي وأخواتي مصرين أن تكون بعد صلاة العشاء، فهل من نصيحة؟ هل من صريحة؟ سائل يقول أنا متهيئ للزواج وبعد أسبوعين أقيم حفل الزواج وأنا أريد أن أقيمه بعد صلاة الظهر، الأكل الطعام والشراب بعد صلاة الظهر، لكن الآخرون يقولون لا بعد العشاء، فماذا نفعل؟ الذي أعرفه وكررت القول فيه يا معشر الأبناء، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كنا معه لما مات في الليل ولا في النهار بعد صلاة الظهر. الطعام ما هو شرط يأكل أهل البلاد كلهم 20-40 في بيتك ليس في قصر من القصور يأكل الطعام بعد صلاة الظهر، يكفيك هذه السنة. لماذا بالألوف ولماذا إلى نصف الليل؟ شك اليوم أحد قال للبارح جاء ناس من جدة جاءوا من الشمال من كذا وجلسوا للعرس حتى الساعة 2 وبعد سافروا، كيف يمشون في الليل؟ يتألم. أقول والحمد لله نحن عرسنا وجعلنا الأكل بعد الظهر، ما ندعو الناس إلى ما لا يطاق، اجعلوها بعد الظهر. والسبب الذي حملهم على الليل هو الضوء، هذا الكهرباء، بدلا نحمد الله على ذلك نفتن أنفسنا به. على الأقل بعد صلاة العشاء مباشرة، لماذا يبقون إلى نصف الليل؟ قال أحد الصالحين إلى الفجر والعياذ بالله، وقد تفوتهم صلاة الصبح. هذا كله جهل، والله جهل، لا علم ولا بصيرة ولا معرفة أبدا. لماذا الوليمة؟ من أجل الإعلان عن الزواج وإلى لا؟ حتى لا يكون لا يقال زنا ولهذا ابن زنا، إعلان عن الزواج، هذا يعلن عنه متى؟ في غد الظهر بعد صلاة الظهر يغدي 10-20-30-40 واحد يعرفون الزواج، لماذا إلى نصف الليل إلى ثلث الليل؟ الجهل هذه نتائجه، ما عرف الطريق إلى الله. جزاكم الله خير. يقول السائل فضيلة الشيخ ما هي علامات الساعة الكبرى؟ سائل يقول ما هي علامات الساعة الكبرى؟ منها طلوع الشمس من مغربها، إذا طلعت الشمس غدا من المغرب لا من المشرق أعظم علامة هذه، وتتوالى العلامات الأخرى بعدها، منها نزول عيسى من السماء من الجنة، منها خروج الدجال المسيح الدجال ياجوج وماجوج، أحداث 10 أحداث. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل إذا فاتتني صلاة الجماعة في المسجد ورجعت إلى البيت وصليت أنا وزوجتي هل يكتب لي أجر الجماعة؟ أعيد. يقول إذا فاتته صلاة الجماعة سائل يقول إذا فاتتني صلاة الجماعة في المسجد فرجعت إلى بيتي وصليت بأهلي، فهل يعتبر هذا جماعة؟ جماعة نعم، لكن صلاتك في المسجد أفضل، صلاتك في المسجد الخطوة بحسنة ووضعها بسيئة توضع عنك، لكن صلاتك مع أهلك إن شاء الله جماعة، ما صليت مفردا. جزاكم الله خيرا. يقول السائل فضيلة الشيخ هل صحيح أن النظر في وجه العلماء عبادة؟ سائل يقول هل صحيح أن النظر في وجوه العلماء عبادة؟ ما قال بهذا أحد ولا سمعناه من أحد، هذا من كلام العوام ومن ضلال الجهال. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: رجل مبتلى بسلس البول فماذا يفعل؟ فهل يتوضأ لكل صلاة؟ سائل يقول: إني مبتلى بسلس البول فهل أتوضأ لكل صلاة؟ الجواب: إيه نعم، إذا دخل وقت الظهر توضأ وامشي صلي، وإن خرج البول وأنت في الصلاة لا شيء عليك. جاء وقت العصر توضأ وامشي صلي، خرج البول وأنت ماشي وأنت من المسجد لا حرج، صلاتك صحيحة. جاء وقت المغرب توضأ قبل غروب الشمس قبل أذان المغرب أو معه وامشي صلي ولا تبالي. صاحب السلس بول ضراط فساء مذي يتوضأ لكل صلاة فقط، ما يتوضأ الظهر يصلي به العصر، لا، كل فريضة يتوضأ لها لأن السلس ما انقطع عليه. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: فضيلة الشيخ، في بلادنا دائما يزورون السيدة زينب والإمام الحسين وغيرهم من الأئمة، فهل يجوز هذا؟ سائل يقول: في بلادنا من الناس من يزور قبر الحسين وقبر السيدة زينب، إذا كانوا في بلدهم التي فيها القبر لا بأس يزور القبور كالبقية، أما أن يرحل على طيارة أو سيارة أو بعير أو بغل أو حمار من بلاد بعيدة ليزور ما يجوز ما يجوز ما يجوز، لقول عصنم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، لا تشد الرحال إلى شيء أبدا إلا إلى المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجد الرسول، هذا بعد ذلك قال العلماء ما يجوز أن تركب سفينة لتصلي في المسجد الفلاني أو تركب حمارك أو فرسك، لا يجوز، تكلف ما لا يشرعه الله. نعم. جزاكم الله خيرا. إذا دخل الشخص إلى المسجد وفي جيبه علبة من الدخان هل صلاته صحيحة؟ سائل يقول: إذا دخلت المسجد لأصلي وفي جيبي علبة سجاير فهل صلاتي صحيحة؟ الجواب: يا عبد الله يا عبد الله، هذه العلبة اخرج باب المسجد ودسها برجليك وارميها وادخل صلي، هذا واجبك، التدخين حرام لا يحل أبدا لأنه ضار بخمس كليات حرمها الإسلام والضرر بها وسائر الشرائع الإلهية، يضر بالبدن، يضر بالعقل، يضر بالعرض، يضر بالمال، يضر بالدين، هذه الكليات الخمسة كل الشرائع الإلهية تحميها وتجعل ضررها محرمة، فهو يضر في نسبه وماله وعرضه ودينه، يكفيه عار أن على يمينه ملك يقول أف وينفخ في وجهه، يكفي هذا فقط. والرسول الكريم يقول صلى الله عليه وسلم: إذا أراد أحدكم أن يبصق فلا يبصق عن يمينه فإن عن يمينه ملكا وليبصق تحت قدميه. نعم. يقول: ما معنى بالعرض؟ يضر بالعرض، ما معنى العرض؟ أهل الشرف والكمال يستطيعون أن يدخنوا بين الصعاليك؟ والله رأيناهم في يده عب السجارة إذا رآني يطفي سجارة في كفه. أكثر من هذا، هل الإمام على المنبر يخطب الناس ويسجل يشعل سجارة؟ يفعلها عاقل؟ هذه تحطمه، فلهذا ضار بالعرض وبالمال وبالعقل وبالدين، ولو أضار فقط بالدين يكفي. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: فضيلة الشيخ، في إخوة أخذوا قرضا باسم أبيهم لبناء عمارة وأبوهم توفي، فهل هذا الدين يعتبر على ذمة والدهم أم على الأبناء؟ يجب أن يسددوا هذا الدين لذمة أبيهم، لكن في ذمته وهم الورثة يسددونه. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: من مات والده أو أمه أو أخوه وعليه دين ينبغي أن يعمل على تسديده ويسدده. جزاكم الله خيرا. يقول السائل فضيلة الشيخ: معظم النساء في الوقت الحاضر يقصرون من بعض الشعر الرأس ويتركون البعض، هل هذا يعتبر من القزع المنهي عنه؟ السائل يقول: بعض النساء أو جل النساء يقصصن من شعورهن من أمام أو من وراء، فهل هذا يدخل في النهي عن القص كالقزع للرجال؟ نقول: للمرأة أن تتصرف في شعرها، تزيد أو تنقص، هو جمالها فقط. أنهاها أن تقتدي بيهودية أو عاهرة تشاهد في التلفاز فتصنع مثل ما تصنع. هذا الذي يقول: من تشبه بقوم فهو منهم. أما إذا ما لا تشبه بكافر ولا بعاهرة وفعلت بشعرها ما فعلت شأنها. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز الأخذ من اللحية وذلك للتزيين أو للزينة؟ اللحية، يأخذ من اللحية. سائل يقول: هل يجوز الأخذ من اللحية؟ الجواب: يجوز، وإذا طالت أهل العلم يقولون ما يسمح لها أن تكون بصورة غريبة، لا بد وأن يأخذ منها ويقص منها. كان الصحابة ابن عمر يمسك هكذا، ما زاد على كفه يقطعه. المحرم هو الحلق، حلق الوجه، صاحبه ملعون، متشبه بالنساء، والعياذ بالله تعالى، لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء. أما الأخذ من اللحية يجوز. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: توفيت والدتي وتركت مبلغا من المال، ونحن أربعة إخوة متنازلين عن هذا المبلغ، فهل يجوز لنا أن نعطيه للفقراء والمساكين؟ سائل يقول: أمنا ماتت وتركت مالا، ونحن أربع إخوة وتنازعنا، فهل يجوزنا أن نتصدق به؟ الذي تتفقون عليه افعلوه، إن اتفقتم على القسم اقسموه، على الصدقة تصدقوا، الأمر يعود إليكم، لا بد وأن تتفقوا ولا تختلفوا. ومن قال نصيبي أتصدق به فليتصدق به ولا حرج، ما من حقكم أن تختلفوا في قضية كهذه. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: أنا يا شيخ أصلي الفجر أحيانا في المسجد وأحيانا في البيت وأحيانا لا أصليها، فماذا أفعل؟ وأحيانا لا يصلي. سائل يقول: أحيانا أصلي في المسجد، أحيانا أصلي في البيت الصبح، وأحيانا ما أصلي حتى يطلع النهار، يطلع الشمس، فماذا نقول لك؟ تب إلى الله عز وجل وأكثر من الاستغفار والندم على هذا، ولازم المسجد ولا تفارقه، تثبت نفسك على ذلك وتثبت على عبادة الله. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد.